لغاية الأهمية. تدفع للجلوكوز سؤال فايبرويد. وفي الدور الثاني بتاعهم اللي هو بعدها شهرين ولا ثلاث اشهر سؤال ثاني برضه فايبرويد. مش معنى أبدا يعني. فايبرويد is very common, very important. وبالتالي ممكن يجي في أنت حاني. ممكن يبقى بدل مرتين ورا بعض يبقى ثلاث مرات ورا بعض ما فيش مشكلة خالص. وبعدين في الأورال برضه في عدد مهول من الجارز فيها فايبرويد. فلازم الواحد يعرفه. الفايبرويد is a benign tumor of the smooth muscles of the myelin. هو benign tumor بيطلع من smooth muscles of the myelin. يبقى المفروض اسايو مايوما. ده اسمه الحقيقي يعني المفروض لايوميوما. أو مش بالظبط بقى كمان لايوميوما. هو في element of myelin. فبيسموه كمان لايو مايو فايبروما. بس اسم تقيل ومزعج لايو مايو فايبروما ده. فعشان كده احنا بنستخدم الترم بتاع فايبرويد. احنا بنستخدم كلمة فايبرويد دي كتير. يعني من الاخر كده انتم ممكن تقولوا فايبرويد زي ما انتم عايزين. انما تبقى عارف لو سألك الفايبرويد ده اسمه الصح ايه؟ اسمه الصح لايو مايو فايبروما. الانسيدنس بتاع الفايبرويد هو طبعا الفايبرويد is the most common tumor في الفيميل جينيتال تراك. باي فار هو الموست كومن تيومر في الفيميل جينيتال تراك. وبيقال انه في نسبه كبيره جدا من الستات فوق سن 30 سنه عندهم فايبرويد. ولو انهم جزء كبير قوي قوي منهم ما عندهمش سن ما بيشتكوش من حاجه. في ناس عندها فايبرويد صغير واحده عندها فايبرويد اكبر منه وبتاع. في ناس كتير قوي قوي عندها فايبرويد انما مش بالضروره بيكونوا بيشتكوا. هو اتباعي ذلك الفايبرويد الجروث بتاعه مرتبط بالايستروجين. مرتبط بالايستروجين. وعشان كده ما تلاقيش فايبرويد عمره بيكبر قبل سن البيوريتي. عمرك ما تلاقي فايبرويد بيكبر قبل سن البيوريتي. ومفروض الفايبرويد اللي هي اوريدي موجوده بيحصلها اتروفي بعد سن المنفوز. يعني لو واحده عندها فايبرويد حجمه قد كده بعد سن المنفوز بيحصلها اتروفي لانه ايستروجين ديبندنت. كمان الفايبرويد بيكبر مع الحمل. يعني معظم الفايبرويد مش كلها يعني بس معظمها بتكبر مع الحمل. الافكت اوف بريجننسي هرمونز بيكبر الفايبرويد. بس هو بيني وبينكم عايزين تبقوا اب تو ديت. هو الفايبرويد اللي بيكبر اثناء الحمل بيكبر اكتر في الكونجكشن. يعني هو حجمه بيكبر معظمهم حجمهم بيكبر بس الكلام اللي هو النسبيه اللي دي بيقول انه بيكبر تاثير البريجننسي هرمونز دلوقتي بيبقى اقل ان هو بيكبر نتيجه الكونجكشن اللي بيحصل في البيت. اي واي او بيكبر اثناء الحمل واكيد هيحصل له ايه بعد الولاده. يرجع يصغر تاني يرجع تاني لحجمه اللي كان عليه قبل الحمل. هو بيكبر مع الحمل وبيصغر بعد الولاده. الفايبرويد از مور كومن واحدة نالي جرافيدا او واحدة او بلو بارد. نالي جرافيدا يعني واحدة او رامها حملت قبل كده. بلو بارد يعني والدة مرة حاجة كده. هو مور كومن في الناس دول. لان الستات دول الفترات في حياتهم اللي فيها ايستروجين اطول. نسيبها تاني. يعني واحدة حملت خمس مرات. عندها تسع شهور حمل كل مرة مضروبين في خمس مرات يعني 45 شهر. البروجستيرون هو اللي واقف في الحمل. بس هنا اللي ما حملتش ولا حملت مرة هيبقى عندها فترات اقصر البروجستيرون لوقت اقل من ده يخلي احتمالات اكثر في واحده مالي جرافيدا او واحده او جلوبال او ممكن انا اوصلها بالعكس. تعرف اوصلها بالعكس ازاي؟ يعني اقدر اقول لنفسي ان انا ما حملتش دي ممكن تكون ما حملتش لانها انا وبيلاتري. ممكن تكون ما حملتش لانها انا وبيلاتري. والانا وبيلاتري هي اللي عندها الهرمون مين اعلى ايستروجين اعلى. ما دام عندهمش اوبتيشن عندهم ايستروجين هو الوقت الاقل. هو اني واي مرتبط برضه الى حد ما بلو بارتي. الكلام ده بقى ممكن انتوا وانتوا بتاخدوا شيء تحسوا ان هو مش مظبوط قوي. يعني مش مظبوطه كده. يعني انت لما تخش تاخد شيء في اخر السنه على حاله فيها فايبرويد تسالها عندك كم مره تقول لك عندها اربع مرات خمس مرات تحس انها بقول لك كلام فارغ. والقصه مش كده. القصه انه في اوساط الناس اللي هم ما ولدوش خالص الفايبرويد از مور كومن. يعني انا لو جبت 100 واحده ما ولدتش خالص و100 واحده والده اربع مرات احتمالات الفايبرويد او نسبه الفايبرويد هتبقى اكتر في اللي ما ولدوش خالص. بس الفكره ان معظم العيانين اللي عندنا والدين. فهي اللي بقوله ولا لازم تذكر سامبل بالارقام كمان؟ اكيد؟ هو موجود ان هو مور كومن في واحده نالي جرافيدا او واحده او بلو بارد. في معلومه اخيره ولا انها ملهاش اهميه قوي بيقولوا الفايبرويد از مور كومن في البلاك فيسز. ده جاي من عند الامريكان بقى اللي هم بيقسموا الناس اللي عندهم الاوريجن بتاعهم من ايه؟ افريكان امريكان ولاتن امريكان ومش عارف. يعني ده الانسيدنس بتاع الفايبرويد. هنتكلم على الباثولوجي بتاع الفايبرويد. هو الباثولوجي زي وزي اي باثولوجي جراس ومايكروسكوبيك كومبليكيشنز باثولوجيك تشينجز. الجراس بتاع الفايبرويد ثلاثه عندك الاول سايت وسايز وشيب ونمبر الى سايت. الفايبرويد بيطلع اساسا في اليوترس. بس اليوترس ده من الاول كده عايزين نقسمه لجزئين. الجزء اللي هو البادي او اليوترس والسيرفس. الفايبرويد اللي هيطلع في البادي هيبقى اسمه كورفوريال كورفوريال نسبة إلى الكوربس أو البادي أو الكوربس. هيطلع السيرفكس هيبقى اسمه سيرفايكال فايبرويد. تمام؟ ففي كوربوريال وفي سيرفايكال. بس الحقيقه انه السيرفكس كميه الماسل فايبرز اللي فيه اقل بكتير. السيرفكس معظمه كونكتيف تيشو. فعشان كده احتمالات الفايبرويد في السيرفكس اقل. يعني ده يشكل حوالي 95% من الفايبرويد وده هيبقى ريمينينج كورتال سيرفكس. ولو حد سالك شاب قال لك ليه السيرفايكال فايبرويد شكل 4% بس؟ قول له لان المين بالك اوف ذا سيرفكس از كونكتيف تيشو. هو معظم السيرفكس ده كونكتيف تيشو. كونتنت اوف ماسل فيها اقل. فاحتمالات الفايبرويد اقل. الكوربوريال فايبرويد دي ممكن تكون نوع من خمس انواع. ممكن الفايبرويد يبقى موجود في وسط المايك زي اللي فوق ده. ده هيبقى اسمه انترستيشيال فايبرويد. انترستيشيال هو في وسط المايك. بيسموه انترستيشيال او قد بيسموه انتراميورال. انتراميورال يعني انسايد ذا هول. انسايد ذا تراين هول. فده اسمه انترستيشيال او انتراميورال. ممكن تلاقي فايبرويد تانية بقى زي ده وده. ده مثلا موجود تحت السيرس كوت اوف اليوترس او تحت البريتونيوم يعني. ده هيبقى اسمه سب سيرس. اما التاني فهو موجود تحت اليوكس ممبرين فهيبقى اسمه سب يوكس. ده اسمه سب يوكس. بس انا عايز الفت نظرك الحاجة اللي بتنبطوا فيها وقت في الجارس. في جارس كتيرة جدا فيها فايبرويد وهتلاقي بقى مش عارف ايش انترستيشيال على سب يوكس على سب سيرس وهكذا. الاوقات ما تبقاش عارف هو ده اشمعنى قال على ده انترستيشيال وقال على التاني سب يوكس. عشان الواحد يقول عليه سب سيرس لازم يكون سب سيرس بمعنى الكلمه. يعني الفايبرويد موجود مباشره تحت البريتونيوم. يعني ما فيش ما بينه وما بين البريتونيوم اي لير اوف ماسل خالص. ساعتها بس اقدر اقول عليه سب سيرس. وبالمثل برضه عشان اقول عليه سب يوكس لازم يبقى موجود مباشره تحت الاندوميتريوم. لو في اي لير اوف ماسل ما بينه وما بين الاندوميتريوم مش هقدر اقول عليه سب يوكس. هقول عليه ساعتها ليه انترستيشيال برضه. من هنا بتيجي اوقات المطبطه في الجارز. يعني في مثلا جارز تايب في فايبرويد عامل كده. الواحد يتهيأ له ان ده المفروض يتقال عليه سب يوكس. لا هو طالما انه في فايوميتر ما بينه وما بين الاندوميتر ما اقدرش اقول عليه سب يوكس. برضه لازم اقول عليه انترستيشيال. حتى وان كان بولشنج شويه في الكافي برضه لازم اقول عليه انترستيشيال. كل واحد من السب سيرس والسب يوكس ماي اكواير افريكان ممكن يكبر ويأكواير تانية. يبقى ساعتها اسمه pedunculated subserus زي ده او pedunculated subyocus زي ده. في خمس بنوع من الفايبرويد البادي. السيرفكس بقى ممكن يبقى فيه نوعين. نوع فيهم كنا بنتكلم عليه المرة اللي فاتت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه interstitial cervical fibroid. ده اسمه interstitial cervical fibroid. اما ده فحاجة تانية خالص بقى. ده اسمه cervical fibroid polyp. ودي برضه اوقات انتوا بتتلخبطوا مش بتتلخبطوا فيها بتفتكروا واحد وتنسوا الثاني. يعني ايه؟ يعني القصه انه في كام جار كده في المتحف نمرته مايل اللي عايز يعرفها نمرته مكتبها من دلوقتي يعني. الكليه 18 ده انفستيشن سرفايفل فايبر. المهم انت تخش امتحان بيحطوا قدامك الجار هو مشهور جدا ده ايه؟ بتقول ده سرفايفل فايبرويد. هو الكلمه مش دقيقه قوي وانا المفروض اقول على ده انترستيشن سرفايفل فايبرويد لانه في سيرفايكال فايبرويد كورت وده شكل تاني خالص وشكوى تانية وبرزنتيشن تاني وعلاج تاني وحاجه تانية خالص. فهنا لما الواحد يقول سيرفايكال فايبرويد لازم يحدد لازم تقول على ده انترستيشن سيرفايكال فايبرويد وعلى التاني اسمه سيرفايكال فايبرويد كورت. ده قصه وده قصه مختلفه خالص. تمام؟ ده كده كونسيرنينج اليوتراين فايبرويد. بس اوقات تلاقي الفايبرويد ده طالع من حته يعني مرتبطه او بقيه اليوترس. ممكن فايبرويد تطلع في الراوند ليجمنت. هو الراوند ليجمنت ده عباره عن سموث ماسلز ومعاها كونكتيف تيشو بند على ده. وهو الحقيقه كل ما بنكون قريبين من اليوترس هو الراوند ده طالع من الفوليو تو بي انسيرتد في الليبيا بتور. عدي جوه الوانا الخلال وانسيرتد في الليبيا بتور. كل ما نكون قريبين من اليوترس كل ما بيبقى الماسل كونتنت اكتر. كل ما تبعد عن اليوترس كل ما بيبقى كونكتيف تيشو اكتر. يبقى لو هيحصل فايبرويد في الراوند هيبقى فين؟ عباره من اليوترس هيبقى كلوز تو اليوترس. ممكن يطلع فايبرويد في الراوند هو مش كتير بس ممكن يطلع فايبرويد في الراوند. وممكن بقى بالمره يطلع فايبرويد كمان في البرود ليجمنت. هو البرود ليجمنت ده ليجمنت صحيح ما ده عباره عن ايه؟ ده تو فولز اوف بريتونيوم. هو اوقات بقى يطلع فايبرويد ما بين التو فولز اوف بريتونيوم يبقى بين التو لايرز اوف البرود ليجمنت. يبقى بنغطي من قدام البرود ليجمنت بنغطي من ورا كمان البرود ليجمنت. ده هيبقى اسمه برود ليجمنت فايبرويد. هو فايبرويد ارايزنج بين التو لايرز اوف البرود ليجمنت. كل يوم بنتكلم على السايت او الاماكن اللي ممكن يحصل فيها الفايبرويد. بعد السايت نشوف السايز. السايز ده very valuable يعني يعجبك. في فايبرويد قد السمسمة بيسموه سيبلينج فايبرويد يعني بذرة فايبرويد بس. وفي فايبرويد قد البطيخة اللي هو واحد تلاقيه متصور في الجورنال اتصال ورا وزنه 30 كيلو وصار جنب وبتاع في اي حاجه اللي يعجبك يعني. في لغايه كده من لغايه كده وفي بقى في النص وتبقى في اي حجم في النص هو سايز فيري فاليو. الشيء بتاع الفايبرويد يوجوالي سبيريكال هو الفايبرويد شكله زي كوره صغير ما عدا مين؟ ما عدا انواع الفيدنفريت دي بتبقى الونجيتد. انواع الفيدنفريت دول بيبقى الونجيتد انما الفايبرويد باقي بيبقى شكله زي السبيريكال. نمبر بتاع الفايبرويد الكورفوريا الفايبرويد تبقى يوجوالي مالتي عادة اللي بيجي في البادي اوف كريستوس ده بيبقى مالتي ممكن طبعا يبقى واحد انما هو يبقى يوجوالي مالتي حين السيرفايكال فايبرويد بيبقى يوجوالي سنجل ودي برضه مرتبطه بفكره ان هو السيرفكس ملوش مصل كتير فيا اما مش هيحصل فيه فايبرويد يا اما يعني يوم ما يحصل فايبرويد هيبقى واحد. الكورفوريا بيبقى يوجوالي مالتي والسيرفايكال بيبقى يوجوالي سنجل وبرضه الريسنجل الراوند ليجامنت وكروزنج الفايبرويد ده بيبقى سنجل. احنا اتكلمنا على سايت وسايز شيب ونمبر اتكلم على كونسيستنسي. الكونسيستنسي بتاع الفايبرويد از تيبيكالي هو شكله المعتاد الكلاسيكي ان هو فيرم انما ممكن زي ما هتشوفوا بعد شويه الكونسيستنسي ممكن تتغير في بعض الحالات. القاعده ان هو فيرم انما ممكن تتغير الكونسيستنسي هتلاقي في بعض الحالات هيبقى سوفت وتلاقي في حالات ثانيه هيبقى هارد وهكذا. بس القاعده ان هو فيرم تلاقي كلهم عارفين فرق يعني like the tip of the nose. ده consistency بتاع الفايبرويد. الكبسول فايبرويد له كبسول ولا ملوش كبسول؟ هو مبدئيا الانواع دي الفيدوكليني دي ملهاش كبسول مش واضح حاجه دي واضح انها في الاول. فالانواع الفيدوكليني دي بره الموضوع دي ملهاش كبسول. طب الايه السبيشال ده له كبسول ولا ملوش كبسول؟ هو له حاجه اسمها فورس كبسول. فورس كبسول هو بيأكواير فورس كبسول من الكونفست مايوميتر كل ما بيكبر كل ما بيعمل كومبريشن على السراوندينج مايوميتر. السراوندينج مايوميتر ده هو اللي بيعمل له كبسول بيبقى له كبسول او له اكشن بيسموها فورس كبسول. البلاد سبلاي هو البلاد سبلاي بتاع الفايبرويد هيجي له على حسب مكانه. يعني اذا كان الفايبرويد اللي بنتكلم عليه ده الانترستيشال فايبرويد شكله عامل كده فالبلاد سبلاي بيجي له من الكبسول من البلاد فيسلز اللي موجوده في الكبسول. هو انا رسمها كده لانه معرفش ارسمها غير كده انما هي مفهوم انها كوره 3 دايمنشنز يعني البلاد سبلاي مش بس جايه من الاتجاهات دي جايه فروم افري وير من كل الاتجاهات لانها كوره اتس سفير. فالبلاد سبلاي بيبقى جاي من الكبسول ده لو كان انترستيشال ولا سابيوكس ولا سابسيل. طب لو كان بيدانتريت هيجي منين؟ اذا كان اساسا بيدانتريت زي ما قلت لكم ملوش ايه؟ هو ملوش كبسول فالبلاد سبلاي ما بيجيش الا من النقطه دي اللي هي الانفانتريت. يعني انواع البيدانتريت البلاد سبلاي بيجي منين؟ فإن كان له كبسول هيجيله بلاد سبلاي من الكبسول، ملوش كبسول هيجيله بلاد سبلاي من الكبسول. هل هو إيه في جميع الأحوال هو له كبسول ولا ملوش دايما يكون في جميع الأحوال الـ blood supply of the fibroid is less than the blood supply of the surrounding myometer. يعني weight for weight لو كان في حتة فايبرويد قد كده بيقابلها حتة myometer بنفس الحجم ونفس الويت كمية الدم اللي بتروح لده أقل من كمية الدم اللي بتروح لده. الامونت اوف فاسكولاريتي او بلاد سبلاي اللي بيروح للفايبرويد اقل من اللي بيروح للسراوندينج مايوميتر. ده البلاد سبلاي بتاع الفايبرويد. وبعدين بعد كده الكات سكشن بتاع الفايبرويد. الكات سكشن بتاع الفايبرويد دي كلمه مهمه قوي قوي قوي. لما بتقطع الفايبرويد ده بيبان لك الفايبرويد دوائر كده جوه بعضها دي اسمها ويرلي ابيرنس. الكلمه دي مهمه لازم واحد يعرفها ويحفظها كويس قوي. ويرلي ابيرنس هتلاقي مكتوب في كل الكتب ايه ان الفايبرويد له بكاركترستيك ويرلي ابيرنس. اسمها كده كاركترستيك ويرلي ابيرنس يعني دي تيبيكال بتاعت الفايبرويد. ايه بقى اهميه الكلمه دي؟ اولا هي كاركترستيك الفايبرويد فهي مهمه بس احنا هنستخدمها في الامتحان بالعكس. يعني هما بيقعدوا يدرسوا لكم طول السنه ان الفايبرويد له ويرلي ابيرنس صح؟ وبعدين يجيبك في اخر السنه يحط لك حاجه ليها ويرلي ابيرنس ويسالك دايما. هو مش لازم بقى فاكر السنه يسالك فايبرويد الابيرنس بتاعه ايه؟ هو يجيب لك حاجه ويقول لي يقول لي اديني فاهم؟ عشان اوضح حتى اللي انا بقوله انت هتخش على الامتحان في اخر السنه هتلاقي شغل فيه فايبرويد. انت عارف ان الفايبرويد كل اللي دخل قبلك وقايلينه لك ومتاكد تماما انه فايبرويد. بس انت لازم تبرر كلامك مش هتقول له اصل اللي دخل قبلي قالوا لي ولا اصل هم حطوه لي على كده. تقول انت ليه قلت عليه فايبرويد؟ هذا تقعد قدامه ده ليه ده منطق في الفايبرويد؟ ايه اللي خلاني اقول عليه فايبرويد؟ ليه ما ينفعش اي تيومر تاني؟ ليه ما ينفعش اي سويلنج تاني؟ اللي خلاني اقول عليه فايبرويد ان انا شفت فيه واجع كده. فعشان كده الكلمه دي مهمه تعتمد عليها في الدايجنوز بتاع الفايبرويد. بس مع وضع في الاعتبار ان الورد ابييرز دي ميبي لوست في حالات معينه زي ما هتشوفوا بعد شويه ممكن تغيرات معينه تحصل في الفايبرويد تخلي الورد ابييرز دي تبقى لوست. مش لازم تبقى لوست بالكامل، ممكن تبقى لوست في اماكن في حته مثلا كده تبقى الورد ابييرز لوست، انما برضه في بقيه الفايبرويد ده التاب سكشن بتاع الفايبرويد. anyway في التاب سكشن هتشوف ان الكلر بتاع الفايبرويد افتح من الكلر اوف ذا سراوندينج فايبرويد، وبالفعل يحكي فوق عينكم في الجرس حقيقي يعني الفايبرويد بيبقى لونه افتح من لون السراوندينج مايمين. مين يفسرها؟ بلاد سبلاي اقل وفي نفس الوقت هو مليان ايه؟ فايبرز تشرب فايبروبلاست، ودي اللي بتديله لون افتح شويه. فهو من ناحيه بلاد سبلاي بتاعه اقل من بلاد سبلاي بتاع السراوندينج مايمين، ومن ناحيه ثانيه بيبقى فيه فايبروبلاست، فهي دي اللي بتديله اللون الافتح. احنا اتكلمنا على الراس باثولوجيكال فيرمين سايت وسايز وشيب ونمبر وكونسيستنسي وكبسول وكاب سبلاي وكاب سكشن تاني مفيهوش حاجه. مايكروسكوبك ده كلام سهل قوي قوي، لو خدت فايبرويد وبعته باثولوجي هيبص تحت الميكروسكوب هيلاقي نوعين من السيلز، مين ومين؟ ماسل سيلز وفايبرويد. طيب ايه بقى التشنجز اللي بتحصل فيه في البلفيك اورجنز نتيجه لوجود فايبرويد؟ changes in the acid fibroids that here are good fibroids. The here we can now have a good symptomatology of fibroids. Now what are the uterus to grow with? The good fibroids to grow with the uterus to grow with وعادة احنا متفقين الكوربوريال فايبرويدز ده يوجوالي منطق البحثية وجود الفايبرويدز ده بيخلي اليوترس يكبر ويبقى شكله كمان ديستورتد في المنظر ده. هو بيكبر في الحد وبيبقى له ايرريجولار اوتلاين في معظم الاوقات. اوقات اليوترس يكبر بشكل سيماتريكال، سام تايمز يكبر بشكل سيماتريكال. النوع او نوعين الفايبرويدز اللي كبروا اليوترس بشكل سيماتريكال هم دول اللي هو سنجل فاندر مايوما زي دي، دي تخلي اليوترس يبقى سيماتريكال انلارج، يعني هو بيكبر انما بيحتفظ بشكله الفايري فورم، فايري فورم يعني شكله زي الكومتراي، هو ده منظر اليوترس. هنا هيكبر بس هيحتفظ بشكله، والثانيه اللي هي سبيوكس فايبرويد بار. هما دول الحالتين اللي كان اليوترس يكبر بس يحتفظ بالشكل بتاعه، بيسموه سيماتريكال انلارج اليوترس. دول استثناءات، هو في معظم الاوقات اليوترس لما بيكبر شكله بيتلخبط كده. بيبقى منظره عامل كده. هو هنا اليوترس كبر باكتر من حاجه، اليوترس كبر باي ستريتش يعني فايبرويد عمال يكبر، فالاند الماي ميديم از اندر جوينج ستريتش، حاجه عليها زي واحده حامل يعني السكر لما بتحمل بيبي جوه اليوترس بيكبر فدي ستريتشنج اليوتراين وول، الا برضه في فايبرويد في اليوتراين وول بتكبر فبتعمل ستريتش الماي ميديم. في نفس الوقت بيحصل شويه هايبرتروفي في الماي ميديم لان العيانه غالبا بتاعت فايبرويد عندها مين هرمون العالي؟ الاستروجين. الاستروجين عالي ده بيعمل ماي ميديم هايبرتروفي، ده بيخلي اليوترس يكبر على بعضه نتيجه ستريتش من الجروث اوف ذا فايبرويدز، ونتيجه هي الماي ميترال هايبرتروفي. طبعا اليوترس لما يكبر في الحجم من اول يوترس قد كده ده النورمال سايز لغايه يوترس قد كده وفي فايبرويد، كميه الدم اللي رايحه له مش هتزيد، مؤكد انها هتزيد، فبيبقى فيه انكريز فاسكولاريتي. على فكره مفيش تعارض خالص بين اللي بقوله دلوقتي واللي قلته من شويه، يعني انا قلت ان بلاد سبلاي للفايبرويد اقل كميه الدم اللي بتروح للفايبرويد اقل من اللي بتروح للمريض، انما ده يمنع ان التوتال اماونت بلاد اللي بتروح لليوترس اكيد بتزيد، اليوترس هيكبر من اول كده لغايه كده كميه الدم اكيد بتزيد، يبقى في انكريز فاسكولاريتي، خصوصا برضه ان العانه از يوجوالي هايبر استروجين فالفاسكولاريتي اوف اليوترس بتزيد. طب الكارب دي ودي عايزين ناخد فيها شويه وقت كده نفهمها، وجود فايبرويد بيكبر ولا بيسكر الكارب؟ لا هو وجود فايبرويد بيكبر كده، اتفقنا؟ دي حاجه اساسيه جدا. هو دايما انتوا بتتخبطوا في القصه دي وينهي لك ان الفايبرويد بيبقى انكروتشنج على الكافيتي. And this is not true. هي الكافيتي مؤكد انها بتكبر، مؤكد انها بتكبر. كل ما الفايبرويد يكبر يدرس كله على بعضه بيكبر، بيكبر والماي ميديم از اندر جوينج ستريتش، والاندر جوينج كراش كمان از ديدران كده، فاكيد الديدران كده بتتاخد. ده بدون اي مبالغه انت ممكن جدا تشيل ويدرس حجم قد كده قد ما انا رسمه هي سايز ممكن تكون اكتر سايز، وبعدين الويدرس العادي حجمه قد كده. مين الكارت الاكبر دي ولا دي؟ دي اكيد اكبر، دي اكيد اكبر. كل ما بيحصل الويدرس بيبقى ستراتش، كل ما الكارت كمان بتبقى ستراتش. واحنا عشان نفهم ان الكارت بتكبر لازم نبقى اندرستاند انها بتبقى ستاندر جوينج ستراتش، والستراتش ده هو اللي بيخليها تكبر. تكبر وشكلها يبقى ايه؟ دي الريجولار اوت لاين اوف ذا كده، دي الريجولار اوت لاين اوف ذا كده. ده حتى انا هقول لكم على حاجه كده من دلوقتي، الكيرف دي انا اقدر اشوف الاوت لاين بتاعها في ايه؟ اقدر اشوف الاوت لاين بتاع الكيرف دي في ايه؟ بيكتب ان شاء الله. طيب دي الكيرف دي عاديه كويس خالص، كانت واحده عاديه ما فيهاش اي مشكله، ودي الكيرف دي بتاعت واحده عندها فايبرويد، هتلاقي الكيرف دي ديستورتد وايلونجيتد. ايلونجيتد وشكلها مش المنظر المعتاد بتاع كده. ممكن طبعا زي ما انت عايز يبقى فيها كلمه اللي انتوا رابطينها في اسمها ايه؟ فيلينج افكت، ممكن يبقى فيها فيلينج افكت، وممكن يبقى مجرد شكلها ايراجل كده وديستورت. هو ممكن لو كان في، انا عارف هو اللي مسيطر على مشكلته دلوقتي، هو سابيوكس فايبرويد فورك اللي هو كارث على كافيتي ومصغر كافيتي. ده هو ده ممكن يصغر الفوليوم اللي جوه كافيتي، يعني ممكن يقشر الحيز جوه كافيتي. انما ده لا يمنع ان السيرفس اريا بتاعت الاندوفيتر زادت. خلينا نقول كويس. حتى هقول لكم على سؤال كده من دلوقتي، المفروض ان هو انا قلته لسه مره اللي فاتت، المفروض لما الواحد بيعمل هيستوري سيرفنجوجرافي النورمال يوتراين كافيتي بتستوعب قد ايه؟ 6 ل 8 مللي، فعشان كده الامبول ل 10 مللي ده بيقضينا. كويس؟ سام تايمز تحقن وتلاقي الفيلنج بتاع الكافيتي لسه لغايه نصها ولسه الدايما ما دخلتش في التيوب خالص. فهيسالك ايه اهم سبب يزود السايز اوف ذا كافيتي؟ وات از ذا موست كومن كوز اللي يزود السايز اوف ذا كافيتي؟ اكتر حاجه كومن تكبر الكافيتي هو وجود فايبرويد. فالفايبرويد بتكبر الكيرف، الكيرف بتبقى ستريتش ويلونجيتد، في نفس الوقت شكلها في الغالب بيبقى ديستورتد بالمنظر. التي بي لو قصه ثانيه بقى، التي بي عكس، عارف ايه اللي بيحصل في التي بي؟ التي بي بيوصل للمايوميتر، ولما بيوصل للمايوميتر بيحصل مايوميتر الفايبروز، يعني المره دي بقى بيكش ويحصل ريدكشن في السايز اوف الكيرف. ويبقى اسمه الدوارف يوترس اللي بقول لك. فده اللي بيحصل في اليوترس. فبيحصل حاجه في التيوبس، طبعا ممكن يحصل حاجه في الكيوب. مين يعرف يقول ايه اللي ممكن يحصل في الكيوب؟ لو الفايبرويد بين يقفل الكيوب كورنيا لو في واحد تاني ممكن يقفل الكيوب، ادي كورنيا الفايبرويد اهو، لو حصل وجا هنا هيقفل الكيوب. في واحد تاني ممكن يقفل الكيوب. يمين البروز ديجا، مش احنا اتفقنا ان البروز ديجا مش متعلق على الكيوب؟ افرض ان في فايبرويد هنا وعمال كل شويه يكبر يكبر يكبر، هو هيعمل كومبريشن على ستريتش وكومبريشن على الكيوب ويقفل الكيوب. فممكن لو كورنيا الفايبرويد يقفل التيوب، ممكن لو كروزنج الفايبرويد يقفل التيوب. وممكن بقى الفايبرويد يضر التيوب بطريقه ثانيه. ازاي؟ انا هقولها كده ستيب باي ستيب وشوف مين جرى على واحد غلطه بسرعه. من قبل ما اقولها، في حد عنده اي افكار؟ لا لا. التيوب عنده فيري ريتش بلاد سبلاي. التيوب عمره ما يفرق مع بلاد سبلاي. عنده ديور بلاد سبلاي. لا مش ستريتش. لا اسمه ايه ده؟ ده سابيوكس فايبرويد فورك. وبعدين يا هشام هو كده ده بيجي له البلاد سبلاي من عند التلفزيون. قلت لك انا عايز اقول لك البلاد سبلاي، احنا قلنا الكلام ده بتاع مرتين ثلاثه. فيحصل ايه عند التلفزيون؟ نيكروزس والانفايت انفكشن جوري تراين كده. هو انفكشن جوري تراين كده بيجي لغايه الكيوب يقول لا هيوصل الكيوب زي السن اللي والدك. مش احنا واحنا بنتكلم في فلتر اساسس قلنا ممكن يحصل اندومترايتس، والاندومترايتس دي ممكن تتطور الى سلفنجايتس. هو نفس القصه برضه. سب ميوكس بوليب بيحصل عند التيب بتاع النكروزس، النكروزس والانفايت انفكشن، والانفكشن بيخش جدا من هنا لغايه التيوبس. وفي جار تيبيكال ومهم جدا بيجي في الامتحان باستمرار، جار عباره عن يوترس مفتوح وجواه سب ميوكس بوليب لونها اسود وشكلها انفكتد وحالتها بوزي خالص. ومعاه على الناحيتين باي لاترال فايوزال. انت ما خدتوش كلمه بايو سالفكس ده، ما تقدرش تخمنه. بايو سالفكس يعني فيه مليانه فصل. فيتحط قدامك الجار يسالك هل انت شايف علاقه ما بين السب ميوكس فايبرويد والبايلاترال بايو سالفكس؟ هل في لينك ما بينهم؟ ما هو ده اللينك، ان وجود السب ميوكس بوليب ده بيعمل انفكشن جوه كافيتي، وانفكشن جوه كافيتي راح على التيوبس. يبقى برضه وجود السب ميوكس فايبرويد بوليب ممكن ياثر على التيوبس، يوصل يساعد دخول انفكشن للتيوبس. طب وات اباوت ذا اوفنز؟ هو الحقيقه الفايبرويد ما بيعملش حاجه في الاوفنز، الفايبرويد نفسه ما بيعملش حاجه في الاوفنز. انما انت ممكن في نسبه مش بطاله من عيانين الفايرويد لما تفتح بطنهم ولا لما تعمل لهم سونار ده عندهم سيستيك اوبن، وده راجع لان العيانه بيسالوا بيراتب. هي الموضوع هيحكيولكم بقى كده. الست بتوصل، وانا جاي قلت لكم الكلام ده جزئيا قبل كده، الست بتوصل حاجه 40 تبتدي تبقى انو بيراتب، مش اتفقنا على كده؟ كميه الايستروجين برودكشن والريت اوف الايستروجين برودكشن ما بيعملش ال اتش بي، تبتدي الست السن ده تبقى انو بيراتب، والانو بيراتب دي بيبقى عندها اوفيلين سيست. هجيله عشان لغايه ما افهم لكم ازاي بيحصل اوفيلين سيست واحده انو بيراتب. الفرق ما بتفرقعش، الفرق بتفضل تكبر، هي المفروض الفرق توصل كام سنتي وتفرقع؟ 2 كويس؟ هنا الفرق بتوصل 3 4 5 سنتي وما تفرقعش. فيبقى في شويه سيست كده صغيره في الاوفري اللي هي الفورتز اللي ما فرقعتش. وتبتدي العيانه تبقى هايبر استروجينيك والفايبرويد ياخد راحته. يعني اللي عايز اقوله في واحده تاني عندها مثلا بتاع 44 سنه. هي دلوقتي ابتدت تبقى الوفيرات. فبقى عندها في الاوفري بتاعها ايه؟ سيست كويس؟ وبقى عندها ليفل اوف استروجين عالي، الليفل اوف استروجين عالي ده يخلي الفايبرويد يكبر ويبتدي يدي سيست. فالقصه كلها مرتبطه ببعض. فمش قليل ان احنا نلاقي اوفيريان سيست مع الفايبرويد. سيمبلي اللينك كله هو الاستروجين العالي. طب وات اباوت دي يورينري اورجنز؟ يعني الفايبرويد ده ممكن يضغط على بلدك بس لما يبقى فوق ولا تحت ده اللي يضغط على بلدك؟ يعني فوق هنا قرب الفندس والبيترس ولا تحت؟ يا بلادر هنا بلادر مكانها هنا. فعشان الفايبرويد يضغط على بلادر لازم الفايبرويد ده يبقى لو كورفوريان او سيرفايكال. كويس الفايبرويد يضغط على بلادر بيبقى لو كورفوريان تحت في البادي او بيبقى سيرفايكال. وبرضه ممكن يضغط على الاريترا مظبوط، بس اللي يضغط على الاريترا دي الاريترا تحت واحده اكتر واكتر كمان. يبقى مين اللي يضغط على الاريترا؟ انترستيشال سيرفايكال فايبرويد يضغط على الاريترا. طب اليوريتر، اليوريتر كمان ممكن ينضغط. اليوريتر ممكن ينضغط. هو اليوريتر ماشيه في السكه دي ماشيه من ورا لقدام، فممكن تنضغط اليوريتر. انا بس عايز اشرح لكم اليوريتر دي بس ايه؟ بس حد يسعدني عشان ده مره نفهم قصه اليوريتر ده ماشي ازاي. هتعرف تسعدني شويه؟ بص ده اليوريتر كلهم شايفين؟ كلهم شايفين ولا مش شايفين؟ ده اليوريتر قدامه هنا قدام السيرفكس تحت في اليورينا اللي بلدر. هتعرف تمسك دي كمان ايدك ولا مش؟ يبقى ده اليوريتر وقدامه هنا اليورينا اللي بلدر صح كده؟ وانا كنت قلت لكم ان الكلام ده متغطي بايه؟ بفيريتونيل. مش قلنا ان ده متغطي بفيريتونيل؟ حتى كنا قلنا ان الترجلين مغطي السيرفس او البلادر وريفلكتد على اليوترس مغطي اليوترس ونازل تاني صح؟ كويس هشيل الترجلين عشان نشوف ايه اللي بيحصل. في بقى التو اليوترس جايين من ورا لقدام، التو اليوترس اتجاههم كده من ورا لقدام ومعديين على الجانبين من السيرفس. التو اليوترس معديين من ورا لقدام ماشيين كده عشان يخشوا فين؟ في اليورينا للبلادر ومعديين على الجانبين من السيرفس. كويس فاكرين التشريحات اللي كنا قلناها؟ يبقى هما اليوريترز دي ماشيين في الدائره بتاعت القلب ايه؟ القلب الفاشل. هما اليوريترز اكشلي ماشيين في وسط القلب الفاشل. ويبقى اليوريترز دي ريترو بيريتونيال ستراكشر مش هي تحت البيريتونيال، هما ماشيين في الارضيه اللي لو كنتوا فاكرين التشبيه اللي قلناه، هما ماشيين في وسط الفاشل على الارض على القلب فلور كويس، ومتجهين من ورا لقدام تو بي انسيرتد في القلب، بس بيعدوا اكيد الاثنين من جنب السيرفس. في غيرهم بقى تو ستراكشرز جايين فروم لاترال تو ميديال، انا همسك واحده بس اللي مش هقدر مش هقدر اكتر من كده. ده يورين. في بقى ستراكشر تاني جاي فروم لاترال تو ميديال، وانا نقل لكم ده اللي جاي. يبقى ده مين؟ الترانجل. وده اللي بتسمع عنه اللي هو اسمه السايت اوف كروسنج ما بين اليورتر والترانجل. هو ده تقاطع مع بعض. ده تقاطع ازاي؟ الترانجل جاي فروم لاترال تو ميديال واليورتر جاي من فين؟ فروم باك كورس. بس ده متجه من ورا لقدام وده متجه فروم لاترال تو ميديال. مين بيعدي فوق التاني؟ الارضي هو اللي بيعدي فوق اليورين. وكل الكلام ده متغطي بايه؟ بيريتونيل. كويس قوي. ممكن بقى انتوا متخيلين بقول ممكن فايبرويد، عشان كده انا راسم هنا اليورين في الرسم كات سكشن، ما اقدرش ارسمه في الرسمه دي غير كات سكشن. هنا قدام في البلادر ومفروض ان التو يورترز جايين من ورا لقدام معديين من هنا. انهي فايبرويد بقى اللي يضغط على اليورين؟ انترستيشال سيرفايكال مظبوط؟ يضغط على اليورين. ولا مين تاني؟ هم دول الاثنين اللي ممكن يضغطوا على اليوريتر. ولو ضغطوا على اليوريتر، اليوريتر في الحته دي هيبقى داير يعمل باك بريشر، يعمل حاجه اسمها هايدرو يوريتر. يعني اي مين اليوريتر بروكسيمال تو ذا سايت اوف اوبستراكشن يبقى اسمه هايدرو يوريتر. ممكن يعمل باك بريشر على الكيدني يبقى اسمه هايدرو نيفروز. بس الكومبريشن على اليوريتر ده ما يحصلش الا مع الاثنين دول اللي هم مين؟ الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد والبروجينال فايبرويد. دي التشينجز اللي ممكن تحصل في الفالبيك اورجنز نتيجه لوجود فايبرويد. نشوف بقى التغيرات اللي ممكن تحصل في الفايبرويد هو شخصيا. الفايبرويد ممكن يحصل فيه مجموعه من التغيرات اولها اشكال وانواع مختلفه من الديجنريشن. الفايبرويد ممكن يحصل فيه اشكال مختلفه من الديجنريشن. اول حاجه الفايبرويد ممكن يحصل فيه اتروفي. انتوا تقولوها دي الاتروفي تحصل امتى وامتى؟ اتروفي بيحصل امتى؟ بعد المنبوذ. هو هرمون ديبندنت بعد المنبوذ بيكش وبعد ايه كمان الاولاد بداية الكلام بعد الولادة. يعني هو بعد المنبوذ وبعد الولادة بيكش ممكن يحصل نيكروزس بس النيكروزس is rare لانه عشان يحصل complete necrosis complete في الفايبرويد لازم يحصل complete cutting of the blood supply. يعني بنقول على نيكروزس عن التب جزء من الفايبرويد لما عشان يحصل complete necrosis لازم يحصل complete cutting of the blood supply this is rare. ممكن يحصل حاجة اسمها myelin degeneration دي بقى مهمة شوية. myelin degeneration ده كانوا زمان بيقولوا في الباثولوجي ان السيلز اللي بتتعرض لكرونيك هايبوكسيا ممكن تخش دي انواع من الديجنريشن. هنا الفايبرويد كان بيجي له بلاد سبلاي من ايه؟ من يومين من كبسول. وبالتالي ابعد نقطة عن البلاد سبلاي هي السنتر. وبالتالي السيلز اللي في السنتر دي بتعرضها باستمرار لكرونيك هايبوكسيا. كرونيك هايبوكسيا على مدى شهور تخليها تخش في هايلاين ديجنريشن. اهي الهايلاين ديجنريشن دي تخلي مين اللي يبقى راسك اللي بتكلم عنه؟ وريا بينس. وريا بينس مش هتلاقيها موجودة في السنتر. لو حصل هايلاين ديجنريشن الجزء ده اللي فيه ديجنريشن بيتحول الى هايلاين ستراكشرلس ماتيريال. حاجة هايلاين ملهاش منظر ملهاش ستراكشر. والوريا بينس في هذا المكان بتبقى لصق. ده بيغير شوية الكونسيستنسي بتاع الفايبرويد يخليه صفت شوية وبيعمل دال ايكل فين عند العيانة. كلينيكال العيانة اللي عندها دال ايكل فين. اللي عندها هايلاين ديجنريشن. برضه سؤال عايز شوية بعقل كده. الهايلاين ديجنريشن يحصل كل ما الفايبرويد يبقى صغير ولا كبير؟ صح كل ما يبقى كبير كل ما يبقى كبير كل ما يبقى السنتر بقى بعيد واحتمالات الهايلاين ديجنريشن تبقى اكتر. نعم السبستنس دي نفسها الهايلاين لما يحصل هايلاين ديجنريشن السبستنس اللي بتنتج عنها بتبقى بتورد وبتعمل فين؟ بتعمل دار الجيتا. مع الوقت الهايلاين ديجنريشن هيحصل لها ليكويفاكشن اند ابزوربشن فتسيب مكانها سمول سيستيك سبيسز. يعني الجزء اللي هو تحول الى هايلاين ماتيريال دي هتبقى ليكوفايد وجرادولي ابزورب فتسيب مكانها سمول سيستيك سبيسز. ده بيسموه سيستيك ديجنريشن. اسمه سيستيك ديجنريشن لما يسيب سمول سيستيك سبيسز. هو اكشولي الهايلاين والسيستيك ديجنريشن يعني كانهم حاجه واحده بس مرحلتين. القصه بتبدا از هايلاين ديجنريشن وكامل از سيستيك ديجنريشن. وهتلاقي جارز كتيره فيها هايلاين سيستيك ديجنريشن هايلاين سيستيك ديجنريشن كتير مكتوب عليهم كده لان الاثنين يعني مرحلتين من نفس الحاجه. وهيسألك اكيد هايلاين ديجنريشن يبتدي فين؟ هتقول له في السنتر. هيقول لك ليه؟ عشان ابعد نقطه عن بلاد سبلاي. المفروض بقى عندك ده كمان كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن بقى المره دي هو ديبوزيشن اوف كالسيوم في الثايرويد. وهتلاقي الكالسيفيكيشن بيحصل في البريفري اوف ذا تيوب. واكيد برضه هيقول لك اشمعنى؟ يعني ليه الديبوزيشن اوف كالسيوم بيحصل في البريفري بتاع الثايرويد؟ برضه عشان القصه بتاعت البلاد سبلاي. الكالسيوم اللي اترسب في الثايرويد ده جاي مع البلاد. بس وهي دي برضه الاجابه المطلوبه. ليه الكالسيفيكيشن بيحصل في البريفري؟ لان الكالسيوم اللي بيحصل له ديبوزيشن ده جاي مع البلاد فلو. وبالتالي بيترسب في البريفري اوف ذا ثايرويد. ويبقى الثايرويد متغطي من بره بقشره. وعشان كده بيبان في ايه؟ الاول في الفحص في الاكزامينشن الكونسستنسي هنا هتتغير مش هيبقى فيرم بقى هيبقى هارد. ما هو اكوارد زي قشره في البيضه كده فهيبقى هارد. ويبان في البلين اكس راي الكالسيفيكيشن بتاع الفايبرويد ده يبان في البلين اكس راي بيسموه اج شال ابيرنس. ما فيهاش تشبيه كتير يعني حاجه لونها ابيض ومنوره خلاص بس هي شكلها كده ولا كده؟ ايه رايكم؟ طبعا اسيومنج ان الاكس راي الحكايه بالعكس يعني الباك جراوند هو الاسود والكالسيفيكيشن هو الابيض يبان حلقه كده ولا يبان كل ده ابيض ولا كله ابيض ولا حلقه هو الكالسيوم ديبوزيشن في البريفري فاهم؟ يبقى بقى ليه دول؟ يبقى طبعا كل ده يبان سوليد سوليد وايت كله لون وايت لان دي سفير كوره فالجهاز البوزيشن بيحصل فيه الكونتراكشن بتاعتها من بعضها كلها، فكل دايما ابيض مش بس رجلي، عارف الرجل دي تبان فين؟ الكونتراكشن. لما دي فايرويد وبتقطعه بعمل فيه كالسيفيكيشن، ده هيبان لك الكالسيفيكيشن اللي هنا في الفريق، ودول جارين عندنا نبريتهم كده الحمد لله. سيبهم جنبهم طب انا اوصل لهم، اصل الكلام في الجارز مرتبط بالنظر، يعني اتاكد لما يحط لك جار دي كالسيفاي فايرويد هيقول لك كالسيوم ديبوزيشن بيحصل فين؟ طب ليه؟ هما كذبين يا عم. فده كالسيفيكيشن بيحصل فيه فايرويد بيحصل في الفريق، هو كالسيفيكيشن لسبب يعني مش واضح قوي بيحصل في الستات الاكبر سنا، يوجوالي الكالسيفيكيشن بتاع الفايرويد بيحصل في الجروب الاكبر سنا، وممكن جدا ما يديش اي سيمبتومز بالمره، يعني ممكن الست دي تكون بتعمل اكس راي لاي سبب تاني، عندها حصوه في المثانه، عندها شويه وجع في ظهرها، فبتعمل اكس راي كده على اللامبوسيكرال ريجن يبان بالصدفه ان في حاجه كالسيفايد في البلس. في كلمه هقولها لكم وراني، انا شايف ان ده مات تقيل قوي بس هقولها لكم لانه يكتبوها اوقات واوقات بيسالوها، في حاجه اسمها وومب ستون، هو الكالسيفيكيشن ده بيسموه وومب ستون، وومب يعني يوترس، كلمه وومب يعني يوترس. هي وومب ستون دي لا من الالفاظ بدل حاجه اسمها توم ستون، توم ستون اللي هو شاهد الطفل لما بيحطه بتاعها كده مكتوب عليها هنا يرفض فلان، ده اسمه توم ستون، فده بيقول عليه ووم ستون، يعني لعبه الالفاظ، يعني ده معناه ان بتاع الحجر ده ده شاهد القبر بتاع اليوترس اللي بيقول لك ان اليوترس ده خلاص كل سنه طيب باظ مات ولا جرى له اي حاجه. فووم ستون ده از ستون علشان يقول ان ده اليوترس ده خلاص يعني. بدل توم ستون بقى اسمه ووم ستون. وارد جدا بعد ثلاث اسابيع تلاقي نفس التليفون تاني، الاتاك اتكرر تاني، الوقت تنامي في السرير تاني وخد نفس العلاج اللي قلت لك عليه قبل كده. اسبوعين كمان وانذر اتاك اوف ريدي جنريشن، غير شويه في اسم الدواء عشان تضحك عليها باسم دواء جديد وتخصصها انك تديها بقى حاجه اقوى ولا احسن ما تعرفش هو اهو. المهم انك ما تعملش عمليه. اللي يفتح بطن واحده حامل ويحاول يشيل منها فايرويد يبقى مستعجل. بس مش هيطلع تاني، هيخش في قناه مشترى تاني. البلاد سبلاي اوف اليوترس بيزيد جدا جدا جدا جدا مع الحمل. بيزيد اضعاف اضعاف، فلو حاولت تشيل الفايبرويد لو عامل هيجي لها هيرويد ليه؟ يعني انت هتعرفه بعد كده المره الجايه انه اصعب ما في عمليه المايومايكتومي ريموف الهيرويد از تو كنترول بليدنج. يعني واحده مش حامل ولا غيره بتنزل جامد في عمليه المايومايكتومي. فبالك بقى واحده حامل هيجي لها سيفير بليدنج وهتتوحل فيها وهتندم اشد الندم انك دخلت تعمل لها عمليه. فاللي عايز اقوله ان احنا كنا ممكن نعمل مايومايكتومي لواحده مش حامل، مش لازم ابدا نعتمد ان احنا نعمل مايومايكتومي لواحده حامل اطلاقا خالص. فهنفضل ندي كل شويه كونزرف تريتمنت، وانا عارف ان الاتاك ممكن يرجع تاني وكل مره هيجي هدي كونزرف تريتمنت. لما تبقى تولد تبقى نشوف هنعمل ايه. بس بيني وبينكم يعني بعد ما تولد غالبا الاتاك اوف ريدي جنريشن دي هتقل واحده. دي القصه بتاعت الريدي جنريشن. اخر نوع من الدي جنريشن حاجه اسمها فاتي دي جنريشن. الفاتي دي جنريشن از انكومن ويز فايرويد. ما هوش حاجه مهمه، ما هوش حاجه كامله. فعشان كده على طول او المفروض تقولوا في الاخر. اللي بعده كل ده انواع واشكال مختلفه من الدي جنريشن ممكن تبقى افكتنج الفايبرويد. ممكن يحصل تشينج تاني في الفايبرويد اللي هو انفكشن. ممكن الفايبرويد يبقى انفكشن، والانفكشن ده ممكن يوصل للفايبرويد ظروف معينه تسهل الانفكشن. مين عارف مين الظروف اللي ممكن تسهل الانفكشن جوه الانفكشن دي؟ بعد الايه؟ بعد الولاده مثلا، مش بعد الولاده السيرفيس مفتوح واللوكيا بتعمل نيوترايزيشن للاسيديتي، فده ممكن يسهل دخول انفكشن في فايبرويد. دي حاجه. ثاني حاجه الفايبرويد ممكن يجيب انفكشن من اورجان جنبه يبقى انفكتد زي ده. ده مين ده؟ ده الابندكس. الابندكس لو انفكتد ممكن ينقل الانفكشن لفايبرويد. ممكن الفايبرويد يبقى اكوايرنج ادهيجنز مع السراوندنج مع الكولون مثلا، عامل ادهيجنز مع الكولون. فممكن عن طريق الفاسكولار ادهيجنز يوصل لانفكشن. ممكن يوصل انفكشن للفايبرويد عن طريق حاجه اسمها دايفرتيكولايتس زي الابندسايتس. هي دايفرتيكولايتس دي بقول لكم عليها برنامج تبعنا قوي، بقول لكم عليها بسرعه كده. انت تسمع على الكولون متغطي ب 3 ستريبس اوف ماسلز، حتى فات مين فاكر اسمهم؟ فينيا فينيا كولاي. الرول اوف ذا كولون كانه ملزوق عليه ستريب اوف ماسلز. الفينيا كولاي دي مش الدوده طبعا، في فينيا كولاي دي الدوده، حتى اسمها الدوده الشريطيه زي الشريط. بس دي اسمها فينيا كولاي برضه لانها زي شريط، كانه شريط اوف مصر كده، تيب اوف مصر ملزوق على كل. وهم ثلاثه فينيا كولاي دول ثلاثه على الرول اوف كل. وبالتالي احنا لو خدنا كات سكشن في الرول بتاع كل هتلاقي دي الحته اللي فيها فينيا كولاي. واحد سال في ناس دول بارك كون اللي عندها راجل هتشرب الكل طبعا، وفي بتبقاش ناحية الفرنس يتكون زوايا كده. الزوايا هتطلع في الحته اللي فيها الدنيا كوراي ولا من مدينها كويس قوي. فهيتكون زوايا في القولون زي الست دي عندها زوايا كده في القولون بتاعها نتيجه لوجود الكرونيك كونستيبيشن ده باوتشز كده دي على بعضها كله ده شكله كده اسمه دايفيرتيكولوزس كوراي. لغايه دلوقتي هو اسمه دايفيرتيكولوزس كوراي ده فيها صناديق كرونيك هي فيها بلاين شلاوشكيز وستيزيس والانفايتر. يبقى احنا وصلنا لغايه بقى الارتكلاتس اللي عايز اقولها دلوقتي هو فاضي على دلوقتي كنت شايف فيها الفايت كولا يبقى عادي الفايرويد اللي طيب العيال اللي عندها انفكت فايرويد مين يعرف يالف شكلها وعلاجها مش قصه يعني. واحد عندها انفكت فايرويد شكلها يشتكي فين الاول يا جماعه؟ دايما الشكوى الاساسيه فين؟ يعني لما يبقى فيه انفكشن ولا انفلاميشن الشكوى دي فين؟ يتحط قبل الفيزا. فهي عندها لور ابدومين فين وعندها فيفر وعندها فاصل للانفكت ديسشارج كده. وبعدين لما تحط ايدك على بطنها بطنها تبقى اليوترس كبير وايه الراجل وبتاع لانه فيه فايرويد وبطنها كمان تندر ده اكيد طالما فيه انفكشن. علاجها هيبقى ايه؟ مش في جنرال ميثود ده المعتاد برضه باد ريست ولايت دايت وكلوز وانتي بايوتكس وانرجيتكس واكيد هتاخد انتي بايوتكس. لما نبقى نكونترول الانفكشن هنشوف هنعمل ايه في الفايرويد ده. هنشيله هو لوحده ولا هنشيله ترس على بعض ولا نعمل بس after control of infection ده infection fibroid. The change اللي بعده malignant change. هو الفايبرويد ده is the tumor of muscle. لو حصل فيه malignant change مش هيبقى كارسينوما هيبقى ساركوما ساركوماتوس change. وده حاجة لازم تبقى عارفينها لان انت هتجيلك واحدة تكشف عليها تقول لها نعم ده ورم ليك طبعا اول ما تقول لها كلمة ورم هتشال وتنهبل ورم وهتخاف وبتاع فاحنا هنطمنها ونقول لها لا ان ده بيناين تيومر ومفيش مشكلة وياما ناس عندهم منه وهكذا. فهتسألك سؤال منطقي جدا هو ده مفيش احتمال غير المريجن بس تبقى عارف الاجابة في احتمال ولا مفيش احتمال غير المريجن. احتمال قليل انه يحصل فيه مريجن يعني الاحتمالات من 0.42% الى 0.2%. فراح بقى في كتب يكتبوها كده وكتب يكتبوها كده الفرق كبير قوي يعني ملفت للنظر. ده الرقم ده 10 اضعاف الرقم ده مش كده؟ هما يعني مش عارفين يحسبوا الانسيدنس اوف الامريكان تشينج وخلاص وخلصونا. العيب مش عندنا قوي ولا العيب عند دكاتره الباثولوجي. العيب عند دكاتره الباثولوجي لان هو سام تايمز تودي العينه لدكتور باثولوجي يلاقي شكل السيلز فايبرويد بس يلاقي فيه انكريز مايتوزس. مايتوزس اكتر سنه من المعتاد. واحد فيهم بيعتبرها فايبرويد اكتر شويه والتاني بيعتبرها بدايه ساركوما. فعلى حسب هو هيعدها تبع مين. لو هو من النوع اللي بيعتبر ان دي بدايه ساركوما هيطلع الانسيدنس اوف ساركوماس تشينج عادي. لو هو من النوع اللي بيعتبرها فايبرويد بس اكتف فايبرويد بيسموه سيلولار فايبرويد اللي هو فيه شويه مايتوزس اكتر شويه من المعتاد هيطلعها فايبرويد. فعشان كده في تفاوت في الانسيدنس بالكود. بس هو بيني وبينكم في بالفعل حاجه اسمها سيلولار فايبرويد هو الاقرب للواقع هو ده الانسيدنس بريك تشينج هو ده. بريك تشينج قليل اصل ناس كتير قوي عندها فايبرويد لو كان الانسيدنس كده كان هيبقى ناس كتير في كده ساركوما. طيب المالجنن تشينج ده از انديكيتد بايه؟ يعني امتى الواحد يشك ان في مالجنن تشينج؟ يوم ما تلاقي رابيد جروث. الفايبرويد ده از بناين تومر المفروض لما بيكبر بيكبر على واحد السنين ده انما لما تلاقي فايبرويد بيكبر في معدل سريع دي حاجه مهمه دي حاجه تقلق انه حصل فيه مالجنن تشينج. او رابيد ريكرنس يعني عملت الواحد عمليه وشلت لها فايبرويد من الاترس بعد 3 اشهر تلاقي نفسها قد كده مش ممكن حتى لو رجع الفايبرويد مش هيرجع بالسرعه دي يعني الناس قد كده يبقى ده ما كانش فايبرويد ده كان بدايه ساركوما. يبقى رابيد جروث او رابيد ريجرس برضه بوست من الكوزال جروث. هو لو فايبرويد صحيح المفروض يجرى له ايه بوست من الكوزال؟ لو لقيته بقى بيكبر وماشي بالعكس ما بقاش فايبرويد يبقى ساركوما. او بوست من الكوزال بليدنج المفروض وانس انه دخل السيرت من الكوز خلاص ما بقاش بيدين. لو حصل بوست من الكوزال بليدنج دي برضه حاجه تانيه. يبقى كرايتيريا سجستيف اوف ساركوما تشينج هي رابيد جروث رابيد ريجرس بوست من الكوزال جروث بوست من الكوزال بليدنج. ممكن بقى واحدة تبقى انت مشخصها على انها فايبرويد وتفتح بطنها وتشيل اليوترس وبعدين لما تبص في اليوترس تلاقي بقى حاجة كده منظرها مش تمام تتقلق. ايه اللي ممكن اشوفه لو كان ابتدى يقلب ساركوما؟ ايوه الجنجروس ده بقى اكستنس ده بقى ساركوما ساركوما صحيح يعني ده احنا